هل نلتقي هل نلتقي فالبعد مزق خافقي هل نلتقي من بعد شوق محرق صدقا توقفت الحياة وما لها في ليل هجرك أي فجر مشرق أذهبت نفسي حسرة يا موجعي والقلب شت وتاه بين حرائقي بالله أقبل إنني من يومها في جب حزني غارق لم أنطق في جب حزني غارق لم أنطق يا هاجري أتلفتني وأذقتني طعم الجوى في غير قرب مشفق عد لي فما أبقيتني غير الجفا عد لي بربك قد سئمت تشوقي علمت منطق كل حزن بعدكم لكن هواك أضاع مني منطقي لي منك ذكرى ليس يمحوها النوى أودعتها جرحي وقلبي الشيق لي منك إيجاع الخيال وحرقتي وضجيج ليلي وانطفاء الخافق يا سعد عيني إن بصرت بطيفكم وإذا يغيب فأي دمع مغرق يا هاجري أتلفتني وأذقتني طعم الجوى في غير قرب مشفق عد لي فما أبقيتني غير الجفا عد لي بربك قد سئمت تشوقي كم من أماكن هام فيها صوتنا واليوم غارقة بصمت المطبق كم من دروب قد قطعناها معا والآن أمشيها بخطو مرهق وأريت سوءة جرح روحي بعدكم من ذا يواري دمع شوق المهرق أرحلت عني بعد ميثاق مضى إن أنت تنساه سأحفظ موثقي هل نلتقي هل نلتقي فالبعد مزق خافقي هل نلتقي من بعد شوق محرقي